وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. التقرير الأول أن هذا البرزخ هو هذا اليابس، نعم. والثالث ما ذكره الأستاذ نبيل إن احتمال في الآية إذا جعلنا بينهما برزخ هناك شيء فاصل، يعني ما نعرفه نحن، لأن هنا الفصل بين الملح والحلو بذاتهما، يعني ليس أمرا يحدث هذا عن هذا، إنما الفاصل بنفس الحلاوة ونفس المر، فليس بينهما شيء، يعني ليس بينهما شيء، إنما طبيعة هذا وطبيعة هذا تقتضي أن ينفصل بعضهما عن بعض. فإذا كان القرآن يحتمله فهذا لا شك أنه من أعظم الآيات، أنه يكون مثلا النهر يمشي مسافة طويلة في وسط الماء المالح ولا يختلط به. ما لطيف الموضوع أنه أشار القرآن الكريم في سورة الرحمن تلتت على إطلاق، يعني مرج البحرين ما وصفها، نعم. هنا وصف الملوحة والعذوبة، نعم. التفسير الوحيد للعلماء أنه هذان لا يختلطان اختلاف نسبة الملوحة بينهما، نعم. فكأنه يعني تفسير حرفي للآية. طيب يعني أنا أقول أن تقول البرزة شيء معنوي، لكن بينهما برزخ. أنت تقول الحين حقيقة الملوحة والعلوم، ها؟ وحقيقة ليس معنى يعني فاصل بينهما، ثابت هذا تصلح عن السبب، يعني حقيقة ما خالف. لا أنا أقول إن السبب كتبت هذا وكتبت هذا أو ملوحة هذا وحلوة هذا، لكن كلمة بينهما برزخ الآن على التفسير على هذا إن الفاصل هو حقيقة هذا لا تتلائم مع حقيقة هذا، يكون البرزخ ليس بينهم، نعم. البرزخ شيء ثالث بينهما، البينية تقتضي طرفان وشيء بينهما. على كل حال احنا نقول إذا كان القرآن يحتمل هذا المعنى والله أعلم، لكننا ما لنا أن نتعدى اللفظ الحقيقة. كلمة البينية تقتضي أنها ثلاثة أطراف اثنان ووسط بينهما، فإذا كان القرآن يحتمل وأمكن أن نجعل بينهما أي في حقيقتيهما وتكوينهما، لأن الآن اللي فهمنا حين أن السبب عدم البغي ليس شيئا فاصلا بينهما، إنما حقيقة تكوين هذا وهذا، نعم. نعم ما تقدر تقول بينها وبين ما برزخ، العين المجردة لا ترى ذلك، إيه؟ كما في يعني لا ولا الحقيقة ما بينهم شيء، يعني ما يمسه، لكن بس إنه ما يندمج هذا بهذا عندما، نعم. ما في شك إن ما نرى ما نقول هذا ليس من آيات الله، بس الكلام الشعري على دلالة القرآن على هذا، فهل لنا أن نتجاوز بينهما برزخ لا يبغيان وجعل بينهما برزخا وحجرا محشورا؟ هل لنا أن نتجاوز هذا ونقول المراد بالبينية هذه كناية عن أن حقيقة هذا لا تندمج بهذا؟ كيف نتكلم الأول؟ اللي جاروا هو دخول الأنهار بالبحار. نعم. من العلماء المقرد عليه. إلا. طيب حاول ما نظروا إلى بيت. ولهذا ضعفنا هذا القول. لأنه ما يمشي. ضعفنا هذا القول وقلنا هذا ما يمشي. لأنه مسافر بسيط. هم بالحقيقة اللي ينظر إلى كلمة بينهما برزخ هي المانع. أما كونهما لا يختلطان. هذا واضح، نعم. برزخ هل هي حادث حسي او بس مجرد قول حادث، يعني مانع، فالمانع قد يكون من الشيء نفسه، قد يكون من الشيء نفسه وقد يكون من غيره. طيب اذا قلت بينك وبين صاحبك حجر لمكان، ها؟ مكان ايضا البحر، ولكن يدخل حيز بيني وبين فلان من العلم، نعم، فرق العلم،